السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، ان شاء الله يا اخوات النهارده هنكمل حلقاتنا وحديثنا ان شاء الله في كتاب صحيح الادب الوسط للامام البخاري. كنا وصلنا الحلقه الماضيه لحد تقريبا الباب السابع. حد فاكر كان باب ايه؟ كان الباب السادس. كان بيتكلم عن ايه يا ايمان؟ احنا اخر حاجه تكلمنا عليها ايه يا اخوات؟ كنا بنتكلم عن العقوق. الباب السابع كان بيتكلم باب حقوق الوالدين، صح؟ واتكلمنا المره اللي فاتت ان شاء الله، اتكلمنا عن العقوق واسباب العقوق ومعنى العقوق. الهام باب من لعن ولديه. بعد كده خدنا باب ايه؟ باب لعن الله من لعن والديه. خلاص، احنا واقفين النهارده عند الباب الثامن. واتكلمنا عن الكبائر وقسمناها، ان في اكبر في كبائر وفي اصغر الكبائر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعرفنا معنى الكبيره وعرفنا سعي الكبيره. طيب انا هسالكم سؤال، مذهب اهل السنه والجماعه في سعي الكبيره، مذهب السنه والجماعه في سعي الكبيره، حد يقولها لي كده في فقره او في كلمتين كده. ايوه، هو مؤمن عاصي تحت المشاء انك ولن يكف جزيت الله خير خيريه او خيره. الهام قاصد مؤمن ناقص الايمان، الاء تحت المشيئه، هو مؤمن عاصي اسماء، لا مرتكب الاثم حسابه على الله، لا يكفر، لا يكفر ولا يخرج في النار الا بالاستحلال، جزيت الله خير الاسماء، لا يكفر العجر على قدر ما احتجه حسابه على الله ان شاء عز وان شاء غفر له، رجاء جزاك الله خيرا. اهل السنه لا تكفر بالكبيره، ايوه، غير المعتزله نجلاء اسيرين وحسب على خبرته ولا يخلد في النار. طيب يا اخوان، طالما بيقول كل هدى مؤمن عاصي غير مخلد في النار، طبعا ما شاء الله اللهم بارك، كده المعلومه واصله مظبوط بايه؟ والاعتقاد صحيح ان شاء الله. طيب جزاكم الله خيرا يا اخوات. هنبدا النهارده ان شاء الله في الباب التاسع او في الباب الثامن. احنا تدين هنا يا اخوات، خلي بالك، هنا ثمانيه وهنا تسعه. هنا رقم الباب في تحشيش الادب المفرد اللي هو صححه الامام الالباني، وهنا رقم الحديث الباب في كتاب صحيح في كتاب الادب المفرد عامه، يعني عشان يعني ايه، لو انت معاكي الكتاب اللي هو كتاب الادب المفرد اللي هو الصحيح على غير الصحيح، اللي هو قبل ما يصنفه البخاري، قبل ما يصنفه الامام، قبل ما يصححه الامام الشيخ الالباني. الشيخ الالباني لما صححه يا بنات، في طبعا في ابواب شالها خالص، ابواب شالها خالص، كل الاحاديث بتاعتها ضعيفه فشالها، ما ذكرهاش في صحيحه، صحيح الادب المفرد. فعشان كده دايما بالناس الكتاب بينزل في الصحيح بقى برقم 8 على اليمين وعلى اليسار برقم 9. هذا الرقم رقم الباب في الصحيح اللي هو صححه الالباني، وده الرقم اللي هو مصنف في الكتاب اللي مصنفه الايه؟ البخاري الاساسي اللي هو كتاب الادب المفرد. خلاص، وهنا رقم برضه الحديث كذلك، عشان بس ما يعني تبقوا انتوا فاهمين يعني ايه الارقام دي. 14 ده رقم الحديث في صحيح الادب المفرد، و18 رقم الحديث في كتاب الادب المفرد. فاهمين؟ هناك فرق بين الصحيح وبين ايه؟ صحيح الادب المفرد، بين صحيح الادب المفرد وبين كتاب الادب المفرد. طب بص، تلاقي دايما 18 اكثر من 14، يعني الشيخ الألباني أفرز أو شال أو عزل حوالي مثلا أربع أحاديث غير صحيحة، باب كامل شال. خلاص يا بنات؟ طيب هنقرأ الحديث عن أبي الدرداء قال: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بتسعة: لا تشرك. ألا الفرق بين الكتاب والصحيح؟ إحنا ذكرنا هذه الأشياء في أول مقدر الآلاء. احنا عارفين ان صحيح الادب المفرد او كتاب الادب المفرد اسمه المفرد ليه؟ حد يقول لي هو ليه سمي بالادب المفرد؟ ها؟ البنات، حد يقول لي ليه سمى بكتاب الادب المفرد؟ ايوه رجاء جزاك الله خير. اسمعوا عن صحيح، يبقى احنا عارفين الكتاب هي الاء، خلي بالك عشان الاء بتسال ليه ايه الفرق بين الكتاب والصحيح. جزاكم الله خيرا. الامام البخاري لما صنف كتاب الادب المفرد، لان يسمى بالمفرد لان هناك كتاب في صحيح البخاري، زي ما احنا عارفين صحيح البخاري يصنف حسب على هيئه الكتب، كتاب الصلاه، كتاب الزكاه، كتاب المناقب، كتاب الجهاد، كتاب كتاب كتاب، ومن ضمن هذه الكتب كتاب اسمه كتاب الادب. ولكن البخاري صنف كتاب الادب ثاني خالص، زاد فيه احاديث كثيره جدا. طبعا البخاري احنا عارفين ان كل البخاري كان لا يضع في حديثه او لا يصنف في صحيحه غير الاحاديث الصحيحه، ولكن كتاب الادب المفرد اللي هو غير كتاب الادب الذي يوجد في البخاري، في الصحيح وفي غير الصحيح. خلاص يا الاء، الكلام ده عشان الاء. فالامام الشيخ الالباني رحمه الله جاب كتاب الادب المفرد اللي صنفه الامام البخاري، وفرض او وشال منه الاحاديث الضعيفه والابواب اللي كلها احاديثها ضعيفه ما صححهاش الشيخ الالباني، ووضعها في كتاب ثاني خالص اسمه سماه صحيح الادب المفرد بتحقيق الشيخ الالباني. فهمتي الاء؟ طيب خلاص كده المعلومه وصلت الاء. طيب عن ابي الدرداء قال اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا: لا تشرك بالله شيئا وان قطعت او فرطت، ولا تتركنا الصلاه المكتوبه متعمدا، ومن تركها متعمدا برأت منه الذمه، ولا تشربنا الخمر فانها مفتاح كل شر، واطيع والديك وان امرك ان تخرج من دنياك فاخرج لهما، ولا تنازعنا ولاه الامر او ولاه الامور، وان رايت انك انت ولا تفر من الزحف، وان هلكت وفر اصحابك، وانصت من طولك على اهلك، ولا ترفع عصاك على اهلك، واخف في الله عز وجل. الحديث ده طبعا هنا مكتوب الحديث حسن. احنا عارفين اعلى مرتبه في مراتب الحديث اللي هي من حيث الصحه، الحديث ايه يا بنات؟ الحديث ايه؟ عندنا مراتب كده، عندنا حسن وعندنا صحيح وعندنا متواتر هنا وعندنا لا، المتواتر ده طبعا مرتبة تانية خالص، ده طبعا يعني ايه؟ يعني يقال كده ان هو بعد القرآن، القرآن جاء بالتواتر، فالمتواتر ده ما بنسألش عليه، ما بنبحثش هو ضعيف هو صحيح، لا هو متواتر خلاص، لا يحتاج البحث. أما الصحيح، عندنا الصحيح بقى أحاديث الصحيحة غير المتواترة، هو ما اتفق عليه الشيخان. ما اتفق عليه الشيخان، يعني الشيخ البخاري او الامام البخاري. طبعا اما اقول الشيخان بالنسبه لعلماء الحديث يبقى مقصود به ايه؟ مقصود به الشيخان او الامامان من البخاري ومسلم. واللي اصح الاحاديث ما ايوه يا فدوى ما صنفه او ما اخرجه الشيخان. الشيخان دول الامام البخاري والامام مسلم، ده اصح حديث خلاص، ما اتفق عليه الشيخان. خلاص؟ طب اما اقول لك بعد كده المرتبه اللي بعد كده، الصحيح لذاته. بعد كده الايه؟ الصحيح لغيره. بعد كده الحسن لذاته، بعد كده الحسن لغيره، وهكذا. الحاجات دي هناخدها او هتاخدوها ان شاء الله مع المعلمه بالتفصيل في المصطلح. فهنا الحديث يثبته انه حسن. طيب هل هو مرفوع من حيث بقى ما أسند إليه؟ يسمى حديث إيه؟ هل هو مرفوع ولا مقطوع ولا إيه؟ ولا موقوف؟ مرفوع؟ لا مرفوع، لأنه أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، آخر رجل أو آخر سلسلة بتمتد زي الموصل المتن الحديث هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث يكون حديث مرفوع. اي اسند الى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هنا بيقول لي التضعيف في لا تشرك بالله. لا تشرك بالله شيئا وان قطعت او فرطت. التضعيف هنا جاء للمبالغه في التعذيب، يعني انت مهما تتعذب وتتعرض للعذاب ما تشركش بالله. طيب طيب احنا عارفين طبعا، احنا اتكلمنا في الشرك في الحديث من الحديث الماضي، ولكن هنا في مسألة تانية خالص أنا أتكلم فيها. لا تشرك بالله شيئا المقصود بقلبك أو بلسانك. طيب هل هنا مقصود الشرك أنا باجي أأمر الناس اللي هي أصلا مش مسلمة أقول لهم ما تشركوش هم مشركين أصلا. لكن أنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يوصي هذه الوصايا وصاها لصحابي. يعني مسلم. فبالتالي يكون المقصود هنا ايه؟ لا تشرك بالله شيئا اي بقلبك، انت خلاص مسلم اهو، انت موحد بالله. اي بقلبك او بلسانك ايضا، وانه الاظهر عند الاكراه. وانه الاظهر عند الاكراه، يعني ايه الاكراه؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له لا تشرك بالله شيئا وان فرطت وان ايه فقط. طيب ازاي الكلام ده؟ ازاي ان انت مسلم واحد بالله عندك عقيده التوحيد، لو اتعذبت ولو اتقطعت ولو حرقوك كده لا تشرك بالله سواء بالقلب، طبعا ده اللي منفي اساسا اللي هو بالقلب او باللسان. طيب احنا طبعا لما هنيجي ندرس العقيده ان شاء الله حاجه اسمها الاكراه. الاكراه او العذر بالاكراه، عذر المكره. يعني مثلا لو كل واحد يعني نطق نطق او فعل فعل مكسر زي ما هنتكلم دلوقتي، بس هو مكره مكره على هذا. يعني انا لو ما ثبتش الرسول انت انا هموتك هقطعك. طيب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم قال وان قطعت او فرق. فاحنا دلوقتي هنتكلم في الحته دي. احنا هنتكلم الاول عن معنى الاكراه، تاني حاجه هنتكلم عن الايه، ثالث حاجه هنجيب قصه على ياسر، ثالث حاجة هنتكلم أيهما أولى؟ هل أنا أصمد وأصبر على التعذيب ولا أنطق بلساني؟ احنا عارفين القلب مطمئن، لما هنتكلم دلوقتي وقلبه مطمئن، وأنطق بلساني نص صف ولا أنا أستحمل تعذيب وأموت شهيد؟ طيب هنتكلم الأول عن الإكراه شرعا. كل ما سبق عليه لغة الإلزام الملجئ للضرورة على قول أو فعل من ذي قدرة على الإكراه على الشخص المكره. يعني أنت بتلزمه على قول أو على فعل معين وهو على ذي قدرة، يعني عنده قدرة على إكراهك، بيهددك بشيء. هو بيهددك بشيء معين، مش مجرد قال لك اكفر أو كده، ده هو معاه، هو عنده قدرة إن هو إيه؟ يهددك. قال الإمام ابن حزم رحمه الله والإكراه هو كل ما سمي في اللغة إكراه وعرف بالحس إنه إكراه، قال وعيد بالقصد خلاص مما لا يؤتمن منه إنقاذ وعده، والوعيد بالضرب كذلك، والوعيد بالسجن وهكذا خلاص. إحنا تعالى عندنا آية هنا هي في القرآن سورة النحل، قال تعالى ومن كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن. الآية دي نزلت مين؟ الآية دي نزلت مين يا بنات؟ نزلت في آل ياسر، نزلت في عمار خلاص؟ الصفحة اللي بعدها يا السلام عليكم. مش عارفة المايك مرة واحدة وقع مني كده، صوت وصل دلوقتي أخواتي. الآية دي نزلت في عمار خلاص؟ عمار بن ياسر. عن ابن عباس قال فأخبر الله سبحانه وتعالى أنه من كفر، بتفسير معنى الآية، بعد إيمانه فعليه غضب من الله وله عذاب عظيم. فأما من أكره فتكلم به لسانه وخالفه قلبه، كلام ابن عباس، وخالفه قلبه بالإيمان، يعني أنا لساني بيتكلم بالكفر ولكني قلبي مطمئن بالإيمان، لينجو بذلك من عدوه فلا حرج عليه، لأنه سبحانه وتعالى إنما يؤاخذ العباد بما عقدت عليه قلوبهم. ده تفسير الطبري. طيب تعالى بقى نتكلم على ايه؟ على الايه؟ على الإكراه اللي حصل في السنة. أما في السنة أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى سب النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آلهتهم بقلب ثم تركوه. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما وراء، قال شر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تركت حتى نمت منك، ما تركنيش يا رسول الله حتى سبيتك وذكرت آلهتهم بخير. قال صلى الله عليه وسلم هل تجد قلبك؟ قال مطمئنا بالإيمان. قال صلى الله عليه وسلم إن عادوا فاض، إن عادوا فاض، إن عادوا يعذبوك تاني ويطربوك تاني إنك تكفر، هودهم وطواحهم باللسان والقلب إيه؟ مطمئن. النبي صلى الله عليه وسلم كيف تجد القلب؟ قلبك إيه النظام؟ مطمئن. قلب مطمئن بالإيمان. خلاص؟ طبعا حديث الحاكم والمستدرك والبيهقي في السنن الكبرى وإسناده ضعيف، ولكن روي من جميع من طرق كثيرة متعددة يدل على أن القصة طبعا لها أصل، ومعروف أن القصة لها أصل طبعا. طيب هل هذا لازم دلوقتي بنتكلم دي مواضيع عقيدة يا بنات، خلي بالكم كل اللي احنا بنتكلم ده مواضيع عقيدة، بس احنا بناخد قشرة، بناخد قشرة من فوق، وفي لما تيجوا هتدرسوا الإطرار وهذه الأشياء بقى إن شاء الله هتاخده بالتفصيل، بس احنا بناخد قشرة. طب الإكراه فيها خط، الإكراه هل للإكراه حد يستوي فيه جميع الأفراد؟ يعني أنا دلوقتي أما واحد عالم زي واحد عام زي هل كل يستوي على بعض؟ طب ليس للإكراه حد منطبق وفقا به على جميع المعنيين، بل يختلف الحكم. يختلف ازاي بقى؟ حال المكره. انا دلوقتي حد جه اكرهني او عذبني او فددني ان انا قلت تاني ده من اول قلم خلاص شكرا بقى، في ناس اتاخد علقه وما تقعش، ودي ناس بالسلاح قدامها وما تقعش، ودي ناس ملعوها قطعوها كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وما تكفرش بلسانها. كل ده بنتكلم باللسان يا بنات، خلاص؟ فزي ما فجوه بتقول يعني لما يجي واحد عالم ويهدد ويكره ويهدد ويبقى مكره ان هو ينصب بسان مكسر باللسان وفعل هذا، فده طبعا ما بالك بالعاميه هيكون عامل ازاي؟ فهو حال المكره. فان الناس يختلفون في قدراتهم ومكانتهم وتحملهم للاكراه. يعني واحد يتحمل زي ما اقول لك اول الم خلاص، والثاني بيستحمل وهكذا. طبعا فبقول لك هنا فاما اختلاف الناس في قدراتهم فظاهر، ظاهر طبعا ان قد يكون اكراها في حق انسان ما ليس الاكراه في حق غيره. يعني انا بخاف من شيء معين او اتهددت بشيء معين، لان خلاص على طول يبقى انا بالنسبه لي ده اكراه. ممكن واحد تاني لا، العالم لما يجي يهدد او يكره غير العامي، العالم فاهم وعارف الاحاديث دي وفاهم ان الاولى ان انا اوضى في سبيل الله وان انا ما انطقش بلفظ مكفر الاولى، بل يجوز، احنا بنقول يجوز. يجوز ان هو يكفر، معانا الايه ومعانا الحديث، يجوز ان هو يكفر ينطق بفعل مكفر وقلبه مطمئن. اما العالم فعارف انا الاول تزق، طب انا اكفر ولا لا؟ يمكن واحد مش عارف، واحد عامل مش عارف، هو يا دوبك كده طشاش فاكر قصه عمار بن ياسر، فاكرها كده النبي صلى الله عليه وسلم قال له هو انا يعني فهمنا كده بالمضمون. خلاص؟ طيب فظاهر جدا طبعا، فقد يكون اقرارا في حق انسان ما ليس الاقرار في حق غيره لاختلافهما في تحمل الاقرار. حتى قال ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما لي بالسلطان يريد ان يكلفني كلاما يدرا عني صوتا، يدر عني صوتا او صلتان، يضربني بصوت او بصوتين الا كنت متكلما به. ده قدره بقى. ثم ان اقرار العالم مثلا ليس كاقرار غيره، فانه قد يضل بعض الناس بقيه العالم واخذ بالرخصه. هي دي رخصه، هي دي رخصه، هو رخصه الاسلام ادهالنا والدين ادهالنا، ولكن الناس هتفتن، هيحصل فتنه بالتقيه، وهيعتقد ان هو بالتقيه يعني بيظهر المحبه او بيظهر عقله في قلب اللي قدامه، يعني نفاق بمعنى اصح. خلاص؟ فهو اكراه العالم لو وقع في هذا ونطق بفعل مكسر قد يضل بعض الناس بتقيته. ولهذا شدد الامام احمد رحمه الله في هذا الامر في مساله عن العالم هل له ان ياخذ بالتقيه في فتواه؟ يعني ايه بالتقيه في فتواه؟ الامام احمد يا رجل، يا رحمه الله على الامام احمد. الامام احمد ده يا بنات لما تقراي قصه خلق القران وتشوفي هو قد ايه عذب وقد ايه استحمل وقد ايه لم يقول الا ما يرضي الله عز وجل. يتعلم وعلماءنا دلوقتي يتعلموا من الامام احمد رضي الله عنه ورحمه الله. الامام احمد بيقول ايه؟ لما سئل عن العالم وهل له ان ياخذ بالتقيه في الفتوى، قال ايه؟ فان اجاب العالم تقيه والجاهل بجاه فمتى يتبين الحق؟ الكلام مهم بالضحك. التقيه يعني اظهار، معنى تقيه يتقوى، ان انا بظهر عكس ما في قلبي. زي ما قلت الشيعه مثلا بييجوا قدامنا هم بيكونوا كل الكره وكل العداء، يجوا قدامنا يمدحوا فينا عشان ايه؟ يتقي شري، يتقي ان انا ايه هاذيه، دي معنى التقيه، يتقي الشر بتاعي. فهم طبعا ما يقدروش يبيحوا، ما يقدروش يسبوا دي السنة ولا يقدروا تاني حاجة، حال من وقع منه الإكراه. يعني مين اللي بيكره بقى؟ مين ده؟ هل هو واحد فعلا له سلطة؟ هل هو فعلا واحد هيقدر ينفذ كلامه؟ هل فعلا معاه أداة يقدر يأذيه بيها؟ ولا هو مجرد كلام كده وخلاص أنا هعمل فيك ومش عارفة إيه؟ لكن هو لا حول له ولا قوة، ما يقدرش يعمل أي حاجة. فحال من وقع منه الإكراه وأما اختلاف الإفاضة باختلاف حال ما يقع منه، فظاهر برضه وفرق بين من يعلم أنه عازم على إنفاذ وعيده وبين المهدد الذي أو الذي يهدد الذي يحتمل منه ذلك فقط. وفرق أيضا بين من كان له سلطة في تحقيق ما توعد به وبين من كان دون ذلك. خلاص يا بنات، هنقول ان اختلاف حال من وقع منه الاقرار فظاهر ايضا. فرق بين من يعني انا دلوقتي واحد بيهددني، هل انا الانسان اللي بيهددني ده عايز فعلا على اذيتي ولا مجرد كلام في الهواء؟ وفرق ايضا بين كل من كان له سلطه في التقييد، واحد له سلطه يقدر ده واحد بقى واصل وفعلا تهديده وكذا وكذا، وبين من كان دون ذلك واحد ما عندوش اي حاجه خالص، لا لا لا يا عم ده ما يقدرش يغش منا، ده هو يقدر يعمل يعني حاجه الناس مش مؤذيه. الامر الثالث، الامر الذي وقع عليه الاكراه. هو بيكرهني اعمل ايه بقى؟ هو بيكرهني على معصيه ولا على فعل مكسر على كفر ولا على؟ هو ده برضو الامر الذي وقع عليه. دي كلها ضوابط للاكراه وللفعل المكسر. زي ما قلنا الامر الذي وقع عليه الاكراه ظاهر، فالاكراه على الكفر غير الاكراه على المعصيه، وليس الاكراه على مجرد الكفر كالاكراه على الفعل او على القول والفعل وهكذا. طيب احنا عايزين بقى نجمع بين الحديث والايه. انا عندي الحديث او هما الاثنين يعني هما الاثنين بمعنى واحد، ولكن احنا في تعليق للعلماء ايهما اولى. انا عندي الايه بتقول ايه؟ ومن اكره وقلبه ايه؟ مطمئن. وعندي الحديث ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ وان قطعت لخرجت، يعني ما تكفرش. طب انا عندي الايه بتديني جواز ان انا اخد بالرخصه، ان انا اخد بالرخصه ان انا انقذ بالفعل الكفر عشان يعني اقي نفسي من هذا الاذى واحمي نفسي. عندي الايه بتقول كده معناها زي ما ابن عباس فكرها. وعندي الحديث اللي يقول لا تشرك بالله وان قطعت او حرقت. طب انا ايه هجمع بينهم ازاي؟ بالضبط يا فندم. يتفق الحنفية والمالكية والحنابلة وهو الأصح عند الشافعية، بص الثلاث مذاهب هم الأربعة، على أن الصبر والثبات على الإيمان مع الإكراه ولو كان بالقتل أفضل من الإقدام على الكفر حتى ولو قتل كان مأجورا. لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، معايا حديث ثاني هو بيثبت بقى الكلام ده، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الارض فيجعل فيها سيحاء بالمنشار فيوضع على راسه فيجعله نصفين. يمسكوا كده الايه؟ الانسان يشتروه نصفين كده، الحديث ده في البخاري. وينشط بأنشاط الحديد من دون لحم، يعني بيشفوه بيشفوه. طبيعي. لا ثواني بس هنخلص الحته دي عشان اركز مع السؤال عشان مش عايزه اتشتت. من دون لحمه وعظيم فما يحبه ذلك عن ديني. الاولى يا بنات احنا بنجمع دلوقتي بين الحديثين، هنجمع بين الحديث والايه ان الاولى الصبر، وان كفاك وان فرقت وان نشطت بانشاط من الحديد وان شكرون الصين اني اصبر وان قتلت. لازم انا عندي اعتقاد بقى، انا بصبر وانا عندي اعتقاد اذا قتلت على هذا انا شديد. طب انا لو خدت بالرخص يا بنات من اول تعذيبه او ضربوني او هددوني، انسان الهدد مش مجرد تهديد بقى خلاص، واحنا قلنا مش مجرد ما واحد بيهدد، انا مش عارفه هو انا ايش قادراني ان هو هينفذ تهديد ولا لا، هو قادر على تنفيذ هذا ولا لا، لكن انا فعلا شفت ال ال ال ال الاذى محقق لي من حقي اخذ للايه؟ بالروح. خلاص؟ طب النصيحه الثانيه في الحديث عندنا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ولا تتركنا الصلاة المكتوبة متعمدا. الصلاة المكتوبة هنا ايه يا بنات؟ مقصود النبي صلى الله عليه وسلم مش فاهمة أي حديث. حديث اللي هو في البخاري؟ اسمعي الحديث اللي في البخاري ولا الحديث اللي معانا ولا ايه؟ جمع بين الحديث والآية. يعني أنا دلوقتي حضرتي الآية بتبيح معنى الآية زي ما ابن عباس قال أنه من حق الإنسان إذا أكره أن يقول فعل مكفر وقلبه واعتقاده إن هو مؤمن وليس كافر وعنده اعتقاد صحيح وعنده إيمان صحيح ما تزعزعش قلبه، خلاص؟ من حق يعني ياخد بالرخص. ومعايا حديث، معايا الحديث الاخر ان هو قصه عمار بن ياسر ان هو جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له انت منك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما الحديث اللي هو معانا، قال ما خطبك، قال له انت منك يا نبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كيف قلبك، قال مطمئن بالايمان، فقال له وان عادوا تعود. الحديث ده والايه اللي فوق تدل على ان انا ليه ان انا اخد بالرخصه، لو اكرهت ان انا اقول فعل مكفر وهتاذي وهتقتل وهموت وبيهددوني من حقي اخد بالرخصه. فده عندي الحديث اللي معانا بقى النهارده في الباب السابع بتاعنا اللي هو في كتاب الادب اللي هو حديث في البخاري برضه. ولا تشرك بالله وان قطعت او فرقت. هو ده امر من النبي صلى الله عليه وسلم ان انا ما اشركش بالله سواء بالقلب او باللسان، المقصود زي ما احنا قلنا الاكراه، وان قطعت او خرجت يعني لو قطعوني وحرقوني كده انا ما اشربش بالله. الجمع بينهم يا بنات يجوز لك ان تاخذي بالرخصه، ولكن الاولى ان انت تفعلي بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا نشرك بالله او لا يشرك بالله وان قطع او خرقت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طيب اتكلمنا يا بنات يعني ايه الجمع بين الحديث والايه؟ طب احنا خلصنا بنتكلم في الوصيه اللي بعد كده. احنا بنقول الصلاه المكتوبه اي الصلاه صلاه الفريضه اللي هي الفرائض المفروضه عليا اللي هي خمس صلوات في اليوم. ومن فرقها متعمدا برئت منه الذمه، والذمه هي العهد والامان. والمعنى ان لا يبقى في امان الله في أمن من الله عز وجل في الدنيا باستحقاق التعذير والملامة، وفي العقبة باستحقاق العقوبة. هو معندوش أي تعذير، معندوش عذر خالص. طيب يبقى لا يبقى في أمان من الله في الدنيا باستحقاق التعذير والملامة، خلاص مهما يبقى لا معذور ولا عنده لوم ولا إن أنا أصل أنا عندي مشكلة إن أنا ملموش على هذا الشيء، وفي العقبة باستحقاق العقوبة، خلاص. سقط منه امان برئت منه الذمه. وفي النهايه اي ان لكل احد من الله عز وجل عهدا بالحفظ والكلاءه، فاذا القى بيده الى التهلكه او فعل فعل محرم زي ما مثلا طرق الصلاه المطروده او خالف ما امر الله به عز وجل خذلته ذمه الله تعالى، ليس له لا في امان الله عز وجل ولا في عهد الله عز وجل. ده معنى احنا اتكلمنا عن الصلاه قبل كده، لدرجه الصلاه واتكلمنا عليها قبل كده برضه في حلقه، مش هنعيد تاني ما قلنا. خلاص طيب، الحته المهمه قوي النهارده اللي هي حته قوي مهمه قوي يا بنات، لان سبحان الله انتشر قوي دلوقتي شبهات كثيره جدا، شبهات كثيره جدا عن الخمر وعلى شرب الخمر و و و. فاحنا النهارده ايه؟ الثالث وصيه من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تشربن الخمر فانها مفتاح كل شر. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الخمر مفتاح كل شر، وذلك لان الانسان يفقد عقله وبذلك قد اضعف الشرك والكفر والزنا وجهاد في الزور وسائر الخبائث. مفتاح كل شر لانها بتجذب العقل. احنا عارفين الخمر خلاص، الخمر كل ما يخمر العقل، يخمر العقل معنى كده بنقول الخمار، الخمار احنا عارفين الخمار في الاسلام اللي هو بيغطي، فكذلك الخمر تغطي العقل، تغطي على العقل، تحط الستاره كده على العقل اللي يبقى داري ولا فاهم ولا واعي ولا عارف ايه اللي بيحصل. طبعا احنا عارفين ان حرمة الخمر معلومة من الدين الضرورة. طيب معلش بقى الحتة دي انا عايزة اخدها واسأل سؤال: ما حكم من انكر، او من ما حكم من لا يعترف او من لا يقر بان شرب الخمر او بان الخمر محرمة؟ هو ما بيقولش مش محرمة خالص، هي يعني مش محرمة. خمر ايه اللي انتوا عاملين تقولوا عليه؟ ده انا اجيب لك ايات من القرآن، ودي الشبهة اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي. ده بيجيبوا ايات من القران وبيجيبوا اراء لابو حنيفه، وكان ابو حنيفه عن كده. بس هو انتوا فاهمين دي ولا بتقولوا كلام عشان هو واخد خلاص وخلاص؟ طبعا من انكر حرمة الخمر وشربه و ايات كثيره في القران وفي الحديث زي ما هنتكلم دلوقتي، لا هو انكرها مش انكرها خلاص، ده هو انكر شيء من المعلوم من الدين بالضروره، فهو يخرج من الاسلام انه كذب بالقران والحديث والاسلام. خلاص؟ هنا بقول لك ايه ده؟ شرب حرم شرب الخمر معلومه من الدين بالضروره، دي بصي العيال الصغير عارفها. من الضروريات يعني، بس يعني معلومه من الدين بالضروره، ما فيش حاجه اسمها، ما فيش حد حتى الغير المسلم عارف ان الخمر مقرمه في الدين الاسلامي. ما فيش حتى غير المسلم. يأتي أقوام من أمتي يستحلون الخمر والسر، والسر ده اللي هو السبب الزنا عياذا بالله. فمن أنكر حرمة الخمر خرج من الإسلام لأنه كذب القرآن والحديث النبوي والإجماع، وإلا أن يكون قريب عهد بالإسلام. يعني إما واحد لسه داخل الدين جديد صفاء، داخل الدين جديد ومش عارف الحكم، ما مرش بآيات الحكم، إلا أن يكون قريب عهد بالإسلام ما سمع قبل أن عند المسلمين خرج شرب الخمر، وهذا إذا استحلها لا يغفر، لكن يعلم ويقال له حكمه. يعلم ويقال له أن الخمر في دين الإسلام حرام وهكذا، يعرف حكمه. طيب، تعالى بقى نتكلم عن الخمر، أنواع الخمر، والخمر بيتعمل من إيه؟ عشان إحنا كثير جدا دلوقتي بنشوف شبهات في ناس معينة بتطلع وشيوخ للاسف يقول لك لا الخمر اللي هو معمول من العنب فقط، اما ما اثر او ما من كل مسكن من غير الخمر فهو ليس بحرام، وقليله ده قليله ليس حرام، ولكن الكثير اللي هو جزء يعني بنسمع كلام لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. والخمر قد يكون من العنب او التمر أو العسل أو السمسم أو الشعير أو الذرة أو البصل أو البطاطا أو التفاح وغير هذه أو غير ذلك. فكل شراب غير العقل مع الطرب أو مع النشوة والأرق فهو خمر، كل ما ذهب بالعقل وكل ما أثقل، إن كان من عنب أو عسل أو ذرة أو شعير أو غير ذلك فيصير خمر. دي يا بنات أهيت اللي عندنا ليه الحاجات اللي بنصنع منها الخمر، عشان وهنجيب تاني وهنجيب احاديث، دي ده قول العلماء، هنجيب تاني احاديث ان كل مسكر خمر عشان بيقول لك من عنب بس، لا هو كل المسكر خمر. تعالي الاول نتكلم عن التدرج في تحريم الخمر. طبعا احنا كنا احنا عارفين يا بنات ان الـ ان الـ ان الـ عادات العرب قبل الاسلام في الجاهليه كان شرب الخمر ده عندهم يعني كانوا بيشربوه بدل الميه كده زي الميه. زي ما انت دلوقتي تيجي تساعدين حد على سفرتك بتحط عصاير وبتحط حاجه ساقعه وبتحط هذه الاشياء، هم كانوا بيعملوها زي الميه كده، يعني الخمر ده زي الميه. فمن حكم التشريع الاسلامي ومن حكم الدين بتاعنا النبي صلى الله عليه وسلم مات 19 سنوات في مكه قبل الهجره يدعو الى ماذا؟ يدعو الى التوحيد ويؤسس العقيده الاسلاميه في قلوب الصحابه قبل ان تفرض ايه؟ افعل ولا تفعل، كما قالت السيده عائشه رضي الله عنها لو ان اول ما فرض لا تشرب ولا تزني ولا هتبقى صعب قوي. عشان كده احنا بنقول دلوقتي احنا لما بنيجي نتعلم ما بنتعلمش صح. ما بنتعلمش كما النبي صلى الله عليه وسلم ربى الصحابه، النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين يربي قلوب الصحابه على توحيد الله عز وجل. سبعه؟ كان سبعه. يا ناس خليكم انا متوهمين سبع سنين ولا. النبي صلى الله عليه وسلم مكث 10 سنوات في المدينه في مكه يرخص ويقوي ويزرع العقيده الصحيحه في قلوب الصحابه. ثم جاء المدينه عندما هاجر الثلاث تفرض ايه؟ تفرض افعل ولا تفعل. الاحكام بقى صلاه و و و ده معنى احنا ما بنيجي نربي اولادنا او ما احنا تربينا اصلا على عكس هذا، احنا ما بنيجي نحفظ قران ما بنربيش القلب الاول، احنا بنتعلم الصلاه بس بالحركات وليس بالقلب. احنا ما ربناش قلوبنا قبل جوارحنا، احنا جوارحنا اشتغلت والقلوب نايمه والقلوب سرحانه والقلوب والقلوب غافله. تمام يا بنات؟ فطبعا لما جه تحريم الخمر، لو هو الخمر كده محرمه اول انا اول باول البعثه من النبي صلى الله عليه وسلم قال الخمر محرم زي ما سيدة عائشه اصلا ما كانش حد يفعل كده، لا تشرب لا تزني الدين ده. ولكن زرع الايمان وزرع العقيده الصحيحه في قلوبهم لكي تهون عليهم كل شيء، لكي يتلقوا احكام الله عز وجل بالاستسلام والانقياد لله عز وجل. ربنا قال خلاص ده حكم ارمي الخمر، اول ما الخمر حرمت اركوها في الطرقات. اول ايه نزلت قال الله تعالى يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفعهما. ده تحريم. طيب هنا بقول لك الخمر والميسر فيهما اسم كبير ومنافع للناس. طيب وقال لك واسمهما اكبر من دي الايات في التدرج، معذره يا اخوات انا اخطات في العنوان. ده تحريم الخمر. يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما اكبر من نفع الصبر. الخمر والميسر، الخمر والميسر فيهما اسم، بس قال لك اسم كبير ومنافع للناس. طب الا المنافع؟ ايه ده هو انا معذره هو في مشكله فعلا. هي هو طب هات لنا الايات اللي قبل كده برضه الصفحه اللي قبل كده لا يا ام نورهان عشان هنتكلم ده تحت تحريم الخمر. اه ايه المنافع اللي في اللي في لا انا مش عايزه دي. اه يسالونك الخمر وما الاسم اللي فيهم طبعا معروف الحرمانيه. المنافع بقى للناس ايه؟ لا العلاج ايه؟ ما هي جزء التجاوز تجاوز محرم طبعا. التجاره اه هو في ايه؟ هو منافع اهي منفعه دي منفعه، بس لو المنفعه دي لانسان معين وما هيش منفعه واسم الانسان تاني لا الحكم لما بينزل يبقى شامل الكل، يبقى منفعه للكل او ايه؟ او اسم للكل. خلاص؟ طيب قال سبحانه وتعالى قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي يعني بغير حق. معنى كده ايه؟ وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ان تقولوا على الله ما لا تعلمون. الايه دي شكلها جاي خطا انا معلش يا معذره والله، انا ما رجعتش المحاضره لاني كنت في الكافله وكده، فالله المستعان. طيب الايه دي هو الخمر ده يعتبر ايه؟ فحشه، فحشه، فحشه بالفعل. فهو ربنا عز وجل يقول قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والبغي. طيب لما بيقول لك هنا في هنا اسم، والاسم هنا ايه؟ اهو اسم هنا ايه؟ محرم اهو. قل حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاسم والبغي. الآية اللي بعد كده قالت صلاة على إيه؟ الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رزق من عمل الشيطان فاجتنبوه. الاستناد هنا مش مجرد إن أنت ما تشربوش بس، بتستند الخمر، تستند المكان اللي فيه الخمر. يعني فعن على حديث لعن الله شاري الخمر وبائعه وحامله وساقيه، حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى الآية بتقول فاجتنبوا. الاجتناب يعني أنا لو داخل فندق كده، طبعا الـ الـ الـ الـ الـ الـ الآية معناها فاجتنبوا. اجتنبوا لحظة يا بنات، معلش هفتح لحظة. السلام عليكم، معذرة يا إخواتي. فالتحريم هنا ما جاش بس بتحريم شربه، ما جاش بس مش بتحريم البيع، ما جاش بس ده بالاجتناب. يعني الفندق اللي انا داخلاه ده عشان اسهر فيه ولا اتعشى فيه، ودخلت كده لقيت على البار خمر، اخرج منه، اجتنب هذا المكان. طيب هنا بقى الايه، انا مش عارفه احنا معانا الايات بتاع تجارب هو احنا عندنا الايه ديت اللي هو المفروض دي ايقان وقولين تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. طبعا الآية دي المستشهدين اللي هم بيقول لك إن الخمر قليله ليس حرام، أهي يعني بتصلوا يعني أنتم مش ليش، يعني معنى كده إن مش حرام، لا دي كانت قبل نزول التحريم. لما إحنا عارفين التحريم يا بنات نزل بالتدريج، لما إحنا قلنا التحريم نزل بالتدرج، ما نزلش مرة واحدة تحريم الخمر. طيب ماشي اشربوها، او ده قبل نزول آية التحريم. أول ما زي ما احنا قلنا، أول ما النبي صلى الله عليه وسلم كان يرصد العقيدة في قلوب الصحابة، ما كانش فيه أحكام، ما كانش فيه آية ما كانش فيه آية تحريم الخمر. طب أنتوا بتشربوا خمر؟ طب هم بيشربوا زي ما هم بيشربوا وبيصلوا؟ بس إيه؟ تعالى بقى بالراحة كده، ما تشربش خمر وأنت بتصلي، عشان تبقى عارف انت ايه، لا تقربوا الصلاة وانت سكران، وانت سكران. استنى لما تفوق كده من السكر اللي انت فيه عشان تعرف انت بتقول ايه. سبحان الله، ده حكمة في التشريع يا بلاش، ده حكمة في التشريع. كانت قبل آية التحريم. ونسخت بالآية اللي قبلها اللي هي دي، نسخت بهذه الآية. نسخت مش بالرسم، نسخت نسخة الحكم. يعني هنا كان في إباحة للقرض، انا بقى بطل، وبالذات الله اخوان صفاء صفاء وصفاء. الايه نسخت ما قبلها، او نسختها ما قبلها، يعني الايه دي كانت موجوده قبل ايه التحريم. السلام عليكم، معذره يا بنات، معذره. خلاص يا بنات، يبقى احنا قلنا الايه دي نزلت قبل ايه التحريم اللي هي قبلها. فخلاص احنا هنعمل باي ايه بقى؟ هنعملها ايه؟ يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رزق من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. طيب هذه بقى شبهه مهمه جدا هنرد عليها. الصفحه اللي بعد كده هتوضح بقى قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما. ما كانش ده مجرد، ما كانش ده تحريم. يعني آية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وآية وقوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير، الآيتين دول ما كانوش آيتين تحريم. ليه؟ لأن هما ظلوا يشربوا الخمر بعد نزول الآيتين دول. لم يشربوا الخمر بعد نزول هاتين الايتين، بل لما نزلت هاتين الايتين قال سيدنا عمر رضي الله عنه اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا رواه ابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. ولم يفهم سيدنا عمر ولا غيره من الصحابه التحريم من هاتين الايتين، وانقضوا عن شربهما لما نزل قوله تعالى فاشتنوا. خلاص طيب احنا هنكمل بقى الايه اللي بيقول ايه، قوله تعالى ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. الآية دي بقى جابوا شبهة خطيرة جدا، قالت ان مش كل الخمرة حرام، بدليل ايه؟ النخيل والاعناب، هو بس اللي اتعمل من النخل والاعناب، طب اللي اتعمل من العسل، طب واللي اتعمل من الخنفر، طب واللي اتعمل من الشعير، طب واللي اتعمل من الحاجات اللي احنا عدناها قبل كده ما يعتبرش سكر؟ لا لا لا لا، هو يعتبر ايه؟ يعتبر حلال، لان ظاهر القران بيقول له اهو ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. طيب ابن عباس قال ايه؟ السكر او السكر ما حرم من ثمرتهما او ما حرم، يعني النخيل والاعناب فيها سكر هو اتحرم، السكر ده ما حرم من النخيل والاعناب، والرزق الحسن ما احله الله من الثمره بتاعتهم. وفي روايه اخرى السكر حرامه والرزق الحسن حلاله. السكر حلال حرامه، يعني الحاجه اللي هي بتسكر دي محرمه سكرا ورزقا حسنا، والرزق الحسن حلاله، يعني ما يبس منهما من التمر، التمر اللي هو بينشف ده بيبقى تمر بعد ما يبقى بلح، او العنب لما ينشف بيبقى زبيب، ده يعتبر ايه؟ اللي هو الايه؟ السكر. طيب وقال بعضهم الآية دي نصفت لما نزلت آية التحريم. طيب شبهت أن قليل الخمر الذي لا يؤدي إلى سكر زائد. شبهت أن قليل الخمر الذي لا يؤدي إلى سكر زائد. طيب تعالوا بقى نتكلم إن هم خدوا ظهر الآية دي ان هو الخمر اللي صنع من الاعناب والنخيل بس هو ده اللي محرم، لكن بعد كده كل الاشياء الخمر اللي صنع من غير هذا هو مش حرام. عن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اسكر تسيره فقليله حرام، رواه النسائي وابو داود في سننه وابن حبان في صحيحه. ما اثقل كثيره فقليله حرام، ودي الحديث ده يرد على شبهه طبعا يا ام سلمة تذوق ده كان انك تنجو. لا انا ما اعرفش الخمور اللي بينكم كل ده يا خاويه، ما اعرفش انا، ده احنا بنجتنبه بنزق ايه؟ واحنا بنزق رز ولا شوربه؟ ده احنا بنجتنبه، القران واضح فاجتنبوه. هو مشروب الشعير ده ما فيش حاجه اسمها من غير كحول، هو مشروب الشعير ده لو اتخمر ما هو هيبقى خمر. لو اتخمر وعدت عليه مراحل صنع الخمره يبقى خمر. خلاص؟ عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اثقل كثيره فقليله حرام، والحديث النسائي. وعن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سئل عن البتع فقال كل شراب اثقل حرام، والبتع هو نبيل يعني خمر صنعت من العسل، والحديث في البخاري. طيب وعندي حديث ثاني عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مسكر حرام. خلاص كده، انا من خلال هذه الاحاديث اقول ايه؟ مفيش حاجه اسمها بقى لو انا شربت شويه خمر ولا شويه بيره صغيرين كده بس ما سكرتش منهم انا لسه فلان يبقى انا كده مش حرام عليا، زي ما قال اهل الكوفه وزي ما قال النافعي وزي ما قال ابو حنيفه. والى هذا بص الحته دي بقى، والى هذا القول ذهب جمهور علماء المسلمين من الصحابه والتابعين ومن بعدهم من علماء الأنصار، وهو مذهب مالك والشافعي والليث والأوزاعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسن وغيرهم، وهو مما اجتمع عليه القوم من أهل المدينة. أما كلهم وخالف فيه طوائف، من اللي خالف بقى؟ وخالف فيه طوائف من علماء أهل الكوفة، وقالوا أن الخمر إنما هو خمر العنب خاصة. خلي بالك الحتة دي أنا اتعمدت إن أنا أجيبها لك ليه؟ أنا اتعمدت أجيب لك الحتة دي ليه؟ عشان لما تسمعيها ما تنكرهاش، هي موجودة، هي موجودة. رأي هو أنا ملزمة أخد دي؟ ده أنا بص أعدد لك قد إيه؟ كل اللي انا عديته لك ده كله مين اللي خلقهم ده؟ طوائف من علماء اهل الكوفة قالوا ايه بقى؟ ان الخمر انما هو من العنب خاصة، وما عداها فانما يحرم منه القدر الذي يسكر. يا سلام، ده منهج هو بقى، ده حط لنا دين جاي جديد خالص، ده حط لنا دين جديد خالص. طيب نكمل. طيب طب احنا هنقف لحد الوصيه الرابعه، هنتكلم بس هنكون عايزين نخلص الشبهه دي يا بنات، عايزين نكمل الحته دي مهمه جدا، لانها مصاره من علماء للاسف ينتسبوا الى الى الى الى الى الازهر والى والى. فهو بيقول لك هنا في طوائف من علماء اهل الكوفه خلافهم في الراي، كل الاجماع اللي فات ده كله خلافهم طوائف من علماء اهل الكوفه، وقالوا ان الخمر انما هو خمر هنا خاصة، وما عداه فانما يحرم منه القدر الذي يسكت ولا يحرم ما دون، وما زال علماء الامصار ينكرون عليهم. كل الامصار وكل البلاد انكروا عليهم هذا، وان كانوا في هذا مجتهدين موصول لهم، وفيهم خلق ايه؟ خلق من ائمه العلم والدين. قال ابن المبارك: ما وجدت في النبي رتبه عن احد صحيح الا ابراهيم، يعني النفعي، ابراهيم النفعي، وكذلك انكر الامام احمد ان يكون فيه شيء يصح. يعني بصي الحته بقى اللي هي ايه؟ ومما يدل على ان كل مسك الخمر ان تحريم الخمر انما نزل في المدينه بسبب سؤال اهل المدينه عما عندهم من الاشربه، ولم يكن بها خمر العنب. ولم يكن بها خمر العنب. طيب اذا الآية دي نزلت مين؟ الآية نزلت شاملة لينا عندهم. يعني هو الآية ان هي آية تحريم الخمر نزلت في المدينة بسبب سؤال أهل المدينة عما عندهم من الأشربة، ولم يكن بها خمر العنب، كان بها خمور ثانية، أو بها خمر مصنع من أشياء ثانية غير العنب. طيب ده يدل على إيه يا بنات؟ يعني يدل على انه ان كل ما هو مسكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو ايه؟ فهو خمر وهو محرم. خلاص؟ يعني حسن انتم مش فاهمين النقطه دي. يعني يا بنات الحديث اللي احنا قلناها فيما سبق او فيما مضى ان كل مسكر حرام، قال له ما ما يسكر، قال له ما يسكي كثيره فقليله ايه؟ قليله حرام. سواء بقى صنع من العنب، سواء صنع من الطمس، صنع من العسل، من الشعير، من القنطة، من بصل، من اي شيء، لان اي ماده لو اتخمرت ومرت بالمراحل التخمير اللي احنا عارفينها اللي هي بيصنعوا بها الخمور، وبتفرز بتطلع الماده اللي بتسكر العقل او بتذهب العقل، فهي سميت خمر، سميت مسكره، فهي محرمه. تريد وضع روابط لمواقف تثبت ان الجيره اللي هي قال انها بلا بخل تسيرها مسكر. مش عارفه اسمع تبتدي ايه. ايوه بالظبط، عشان كده يا بنات الخل لما احنا هنشوف صناعه الخل بيمر بمرحله من المراحل انه يتخمر، يعني بيوصل لخمر، بيبقى خمر. عشان كده في مجاهد اتحرم الخل. مش احنا نقول ايه قبل انت بتقولي خل ده النبي صلى الله عليه وسلم كان الخل لا ينقطع من البيت، لا احنا بنتكلم عن الخل تصنيع الخل بالطريقه الجديده بالطريقه المعاصره اللي احنا بنصنعوها في المصانع دلوقتي. لكن الخل لما يطرق لوحده يصير خل فهذا هو ايه؟ هذا اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمله. انا مش عارف ايه خل من الكحول، ما هو خل من الكحول يعني ما وصلش لحاله التخمر. ما وصلش لحاله التخمر. وانت دلوقتي لو هتسالي على الاخت اللي بتسال، لا مش حرام، الخل مش حرام. الفصل في المعلمة هذه ممكن توضح لكم موضوع الخل ده وتصنيعه، لان هو مختلف فيه في بين الائمة، ولكن احنا بناخد بالرأي اللي هو ايه؟ ان هو ليس ايه؟ ليس في شيء ان شاء الله. لا الخل جاهز يا حبيبتي، حد قال حاجة في الخل؟ الخل جاهز، خليني واعمل اللي انت عايزاه. طيب انا مش عايزة جهد كبير جدا. انا ببقى عايزه ادخل بدري بس ما بتاخر على اساس معظم يعني الاخوات يدخلوا عشان الكل يبقى الفايده بتاعهم. فيا ريت يا بنات طبعا اللي هي بتتاخر بعذر دي ربنا ييسر لها الامر. نحاول ندخل 7. انا ممكن انا من قبل انا يعني من قبل 7 ببقى متواجده ومجهزه نفسي، الله المستعان، ربنا نسال الله التيسير على اساس برضو احنا يبقى معانا وقت ايه اكتر من ساعه ونص. يعني احنا ناخد وقت لان احنا مقسمين ان احنا وقتنا محدد لحد الساعه 8:30. طيب المره الجايه برضه هنتكلم هنكمل ان شاء الله. اقول قولي هذا. طبعا لو الاسئله يا بنات، طيب ماشي انا هبقى موجوده يا الاء جهزي لي الاسئله، لو بنات هيدوك اسئله وممكن ادخل اجاوب عليها قبل البنات ما تدخل ويبقوا اسمعوا في القاعده. كويس كده؟ طيب جزاك الله خير. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وجزاكم الله خيرا يا اخواتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.